ولد أسامة في 16 من فبراير عام 1984 في منطقة المرسى شمال مدينة تونس. لقب بالقرش الأسمر أو قرش قرطاج. هو سباح تونسي، وهو أيضا مهندس في نظم المعلومات، وهوايته السباحة. شجعه والداه على هذه الهواية، وأخذه والده في طفولته ليمارس التدريب على السباحة في مسبح منطقته، والتحق بعد ذلك بالمعهد الرياضي بمنتزه العاصمة. ساعدته مدرسته كثيرا، فاستطاع التوفيق بين النجاح الدراسي وممارسة الرياضة في مستوى عال. غادر تونس سنة 1999 في سن 15 ليدرس في مارسي معهد وومبار، وليتدرب على السباحة في فرنسا. وبعد حصوله على البكالوريوس سنة 2002 سافر أسامة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة نظم المعلومات في لوس أنجلوس، حيث حصل على الماجستير في المعلوماتية في مايو عام 2007 من جامعة جنوب كاليفورنيا.